السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم مع قصة فتاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابيات، تحلت عينها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يكون ختام هذه السلسلة مسك معها، ولما لا وهي المسك كله، حتى أن بعض الأفاضل كان يقول ليتني أستطيع كتابة حياة هذه الفتاة على أوراق الورد بفتات المسك. بقول يعني لو أقدر أكتب سيرتها والمدد بتاعي بدل الحبر يكون مسك وأكتبه على الورد لفعلت، حتى تكون معالمها في كل وردة تفوح بشزاها على الدنيا بأسرها. بيقول أنا لو أقدر أعمل كده فأقدر. هي الجوهرة اليتيمة بين النساء، هي التي احتضت واختصت واحتضنت مكارم حسان لم ترقى إليها امرأة قط في عصر من العصور، هي أم الفضائل. هذه الفتاة قصتها تسكن إليها النفس ويرتاح لها القلب، يحب قصتها من يعرفها، تتصل بحبل متين من التقوى والسناء، نلت التشريف العالي بأنها كانت قريبة من السيادة والتكريم. هذه المرأة قصتها أو سيرتها قدوة وقبس لكل امرأة تريد مرضاة الله في هذه الحياة الدنيا لتفوز بنعيم الدار الآخرة. تربت على أتقى التقى بين الصلوات والتسبيحات، تربت على الطهر والصفاء والنقاء، ولدت من رياض قلبين كبيرين، قلب أبيها وقلب أمها التي رزقت حنان الاثنين، فاطمة الجمانة بنت أبيها رضي الله عنها. هي بنت من؟ أمها من؟ أبوها من؟ هي أم من؟ هي زوجة من؟ بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت الكاملة خديجة رضي الله عنها، زوجة علي الخليفة الراشد، أم سيدة شباب أهل الجنة. فما بالكم بهذه الفتاة؟ هذه الفتاة قصتها كل اللي هنحكيه دي بنت عاشت 26 سنة بس، ماتت وهي عندها 26 سنة رضي الله عنها. كانت تكنى بأم أبيها لأنها كانت ممهدة الحنان له بعدما فقد الكاملة، حتى أنه لما فقد خديجة كان يتسلى بها، فكأنها من كانت تملأ الحياة عليه مكان أمها. فتاة متميزة في كل شيء، حتى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بضعة مني، هذا لقب لم يشرف أحد بأنه ناله، بضعة مني، مضغة مني في رواية، يريبني ما رابها أي ما أزاها، يؤذيني ما يؤذيها، يرضيني ما يرضيها، يغضبني ما يغضبها. الله أكبر. متميزة في كل شيء، صبرها، في حيائها، في إدارتها لبيتها، في أمورها الحياتية مع زوجها مع أبيها. سبحان الله. حذيفة يقول رضي الله عنه عاتبتني أمي ذات يوم وقالت لي متى كان آخر عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم، آخر مرة رحت زرت النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ فقال لها ما لي به عهد منذ كذا وكذا، فسمعته كلاما شديدا. وشوفوا الأمهات بقى اللي بتتابع أولادها، آخر مرة حضرت الدرس إمتى؟ آخر مرة حفظت القرآن إمتى؟ بتتابع الخير ولا لأ؟ طلعت الملابس بتاعتك والقديمة عشان تتصدق بيها؟ طب تصدقت بحاجة جديدة من باب تنفقه مما تحبون؟ تتابعه، تتابع دينه زي ما بتتابعي دنياه. هاكلت غيرت ملابسك مش عارف ايه الكلام ده بنتابعه كتير ذاكرت، لكن مين فينا بيتابع الاخرة؟ ام حذيفة كانت بتتابع الاخرة بتاعته، عشان كده حذيفة امين السر. حذيفة رضي الله عنه بيقول لفما رحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقلت لامي انا خلاص هروح له المغرب، ساذهب اليه وادعو الله واطلب منه ان يغفر ان يدعو لي ولك بالمغفرة. فقال فذهبت فإذا النبي يصلي المغرب، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قام يصلي حتى العشاء، فلما انتهى صرت خلفه فسمع صوت مشي، فقال من حذيفة؟ فقلت نعم، قال غفر الله لك ولأمك. فخلاص يعني هو كان رايح عشان يدعي له، فقال له ايه مين؟ قال له حذيفة، قال له ربنا يغفر لك انت ووالدتك يا. فعلى طول اتكشف، فقال إن يا حذيفة إن ملك لم يأذن لم ينزل إلى الأرض قط، استأذن الله أن ينزل ويبشرني بأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء المؤمنين. الله أكبر. فهذا حديث جليل يبين لنا مقدار هذه الفتاة. هذه الفتاة كانت متميزة في كل شيء، وكانت تحب النبي حبا جما. احنا كتير بنذكر حزن النبي على خديجة، لكن ألا تنتبه أن هذه الفتاة كانت تستحق الحزن أيضا؟ ونلتفت لها، إذا كانت الكاملة تمثل لرسول الله هذا الحب كله، فكيف كانت تمثل لفاطمة؟ أمال كانت فاطمة بتشوفها إيه؟ إذا كانت هي كده مع النبي، أمال كانت إيه مع بنتها؟ وبنتها بتشوفها إزاي؟ أكيد السن الصغير ده كان مرتبط ارتباط رهيب. تفقد الجمانة أم أبيها فاطمة الكاملة خديجة رضي الله عنها، فتتسلى بمن؟ مع مين اللي هيكون معها؟ وخلي بالكم فقدت إخواتها كلها، إبراهيم أخوها يموت، وأم كلثوم وزينب ورقية، كل دول من يموت ويموت ويموت ويموت، وهي الوحيدة الباقية. صح؟ يعني بعض إخواتها ماتوا وأمها ماتت، وهي سبحان الله الكل قاعد يموت من حولها، فلم يبقى لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أتته سكرات الموت قالت واكرباع، ترعبت. ليه بقى؟ ليه بتقول كده؟ أول حاجة لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، الحاجة الثانية وده أمر نفسي من الدرجة الأولى ووجداني، لم يعد من يذكرني بهذا الجمال الذي كنت أعيش فيه إلا أنت، أتذهب وتتركني؟ فهو كل شيء لها، حتى إن الإمام الذهبي قال ماتت بعده بستة أشهر، ظلت تذوب حتى ماتت. لفظ رهيب، تذوب، كيف ستعيش وهو قد غادر الحياة، وهو الوحيد الأمل الذي كان حبل النجاة الذي كان في كبد الحياة أستمسك به، أي يغادر ويتركني؟ ولذلك ما طمأن هذا الفؤاد وخفف هذا الذوبان إلا أنه قال لها لما دخلت عليه وهي تبكي، فقال أدنو مني، فدنت منه صلى الله عليه وسلم وهو يموت، فقال لها إن جبريل كان يدارسني القرآن مرة، وقد دارسني مرتين هذا العام، ولا أرى إلا أن هذا أجلي. يا كأن النبي يقول كلما اقترب أجلك كلما ينبغي أن تزيد علاقتك مع كتاب الله. فيقول ومن المبشرات أن إنسان إذا غادر كانت علاقته بكتاب الله كانت عالية. فبكت ثم قال دنو مني، فدنت، فبشرها أنها أول من سيلحق به، من أهله. بالله عليكم، هذا شيء يفرح؟ يعني ده شيء يفرحها؟ هذا يفرح المشتاقون فقط، هذا يفرح المشتاقين، الناس المشتاقة يفرحهم، لأنها تربت في بيت التقي النقي، فتربت على أن ثم لقاء هناك، فقال لها بصي أنت أول واحدة هتلحقيني، وعلى طول بقى ما فكرتش بقى أصلا بخاف من الموت ومش عارف إيه وبتاع وده هتعيط أكتر، لا، فابتسمت. لكم أن تتخيلوا هذه الفتاة التي تحب هذا الأب هذا الحب الجم، وهو في هذا الموقف تضحك وتبتسم، هذا يعقل؟ هو ده ينفع أنك تبتسمي وتضحكي في الوقت ده؟ سبحان الله. معنى كده أنه قال لها خبرا مفرحا غاية الفرح، وكان يمثل لها شيئا كبيرا رضي الله عنها. كانت عائشة بتحبها قوي قوي، كان بينهم وبين بعض حب رهيب، عشان كده السيدة عائشة قالت لها ايه، قولي لي السر، قالت لها لو كنت أخبر أحدا لأخبرتك، لو أنا هقول لحد كنت هقولك أنت، بس مش هينفع لأن قال لها سر، وأما وقد مات فأخبرت به لأن خلاص لم يعد سرا. والسيدة عائشة ما تيجي تتكلم عن فاطمة ما تتكلمش عليها عادي كده، يعني ما تقولش ايه فدخلت فاطمة، تقول لا، فأتت فاطمة أقبلت تمشي مشية أبيها، يقول لك إن فاطمة جت تمشي مشية، تم تقول فاطمة أقبلت وخلاص، لا، يعني عاوزة تقول لك بتمشي مشية المحب، بيحبوا بعض جدا جدا جدا. فكانت صابرة، فقدت الكاملة وفقدت إخواتها وفقدت أباها، واللي صبرها أنت أول أهلي لحاقا بي. طيب تعالوا نحكي قصة الزواج، يا ترى اتزوجت ازاي، واخبار المهر واخبار الفرش والوليمة والدنيا مشت ازاي. خطب ابو بكر فاطمة، يعني اراد ان يخطبها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطبها عمر فسكت النبي، يقول علي فقالت لي يا جارية اما لو ذهبت لرسول الله أن تطلب فاطمة لقبل، تقول ما تروح كده للنبي ويقبلك وبتاع، فقال أنا انت يا بنت العالم مش شايفة لنا ولا ايه، فقالت له أنا، قال اذهب يقبلك إن شاء الله، روح بس ايه. وسبحان الله الجارية ديت دايما الواحد بيغبطها وبيه، يعني يقول يا بختك، لأن البنت دي قالت كلمة ربما لا تلقي لها بالا، الكلمة دي تسببت إن علي يتزوج فاطمة بنت محمد ويخلفه سيدة شباب أهل الجنة. يا سلام، خدت بيت النبوة، خدت بيت من بيوت النبوة، كانت هي السبب فيه. شوف كلمة بسيطة خالص ممكن أنت تنصح بيها حاجة كده عفوية ويكون فيها الخير ده كله، ويروح علي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما راح علي رضي الله عنه يسأل النبي فسكت استحى، فقال النبي أتيت تطلب فاطمة؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ما معك، معك إيه؟ فقال والله ما معي شيء. فقال أين درعك الحطامية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اداله درع قبل كده، فقال له الدرع بتاعك فين اللي انت بتحارب بيه والكلام ده، الدرع ده أصلا تمنه أربع درهم، أربع دراهم، فهو عليه وعنده، بس هو مش متخيل إيه ده، هو ده ممكن يبقى حاجة يعني. فقال أين درعك؟ قال لدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به، خلاص هو ده نبيعه يبقى ده المهر بتاعك. يا انت كده مش بترخص بنتك؟ لا مش هرخص بنتي، انا بشتري الولد اللي قدامي، بس بشتري صح، ان اهم حاجة تشتري صح، وانت رخصتني يا ابي وانت مش رخصتني يا ابي، لا هو انت بتبصي لزمايلك بس، لكن حقيقة الموضوع ملوش دعوه بالرخص، هو انت عندي قيمتك عندي شبكه ب 100,000، هو كده انا، طب هو انا يعني في حاجات يا جماعه لا ثمن لها، فلو انا خدت فيكي مليون جنيه مهر وشبكه وكده انا كده غليتك؟ لا انا مش غليتك، انا كده بعتك بمليون جنيه، طالما انت دخلت في قصه انت بترخصني ولا بتغليني، اذا احنا بنتكلم في سعر دلوقتي، أنت لا تشترى، أنت قيمة عالية جدا. فعلي رضي الله عنه راح وجاب وبدأ بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أن بعض الناس ممكن يقولك دول صحابة، لا أنا ممكن أقول لكم ناس في الحي عندي، في الحي عندي لما راحوا يتجوزوا الأب قال له يا بني أنا لا أطلب منك شيئا، اللي أنت هتجيبه اللي تقدر عليه خلاص. فقال له يا عمي أنا لا أملك إلا كذا. فقال أنا أساعدك، لا عليك، لا تشغل بالك، بل أعرف أن هذا الشاب، الشابكة تقريبا أتت إليه هدية من والد البنت له وقال له أدخل عليها وأنها هذه الشبكة. فأنتوا واخدين بالكم؟ في ناس كده؟ آه في ناس كده. فمحدش يجي يقول لي إيه ده دول صحابة ومش صحابة. لا لا لا جماعة، أنت عما بتلاقي أصل أغلى حاجة عندك ولادك، فعما بتلاقي حد يستحقهم. أنا أعرف أشخاص لو راحوا بيوت ناس والناس دول سألوني هقول لهم ادفعوا لهم فلوس وخدوهم، ادفعوا للشباب دول فلوس وانا ضمنهم. طبعا ده ما ينفعش مع كل الناس، انا بتكلم مع نوعية خاصة فريدة. فالمهم يعني عموما يا جماعة، اللي ممكن بعض الناس يبقى فاكر يقولك بس انا كده ببيع والظهر غير الباطن ومش الظهر. هو حضرتك مثلا عم تاخد مني 200,000 كده، انت حضرتك قايدتني ولا ايه؟ انت فاكر يعني انا مثلا لو مرتاح وانت خدت مني 2,300,000 انت كده بقى خلاص يعني كده باطني اتظبط؟ لا انت حضرتك، لا هو انا ما هقدر اعمل اللي انا عاوزه لان انا عارف قيمتك. خلاصة الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل قال له ايه؟ قال له لابد للعرس من وليمة. لا احنا عاوزين نعمل بقى وليمة. سعد بن ابي وقاص راح وقاعد قال يا رسول الله علي كبش. رسول الله الكبش ده عندنا. يا مهجد البنت لانه خال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي كبش، وقال بعض الأنصار وعلينا الايه يعني هما هيجيبوا بقى الرز والبر والشعير والكلام ده، هما بقى اللي هيعملوا ايه الباقي بقى، يعني واحد هيجيب اللحمة والتاني هيجيب الكبسة. سبحان الله. طيب علي بقى عاوز بقى يجهز بقى لليل الوليمة ديت والعرس ويشارك شوية برضه حاجات كده، فيعمل ايه علي رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنه بيحكي بقى ان هو حصل له موقف جميل جدا. يعني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اداله ناقة في أيام بدر، ولما أخذ الناقة دي فبيقول أنا استعملتها، فما جيت أبني بفاطمة ليلة البناء عمل إيه بقى؟ قال وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع. رجل بتاعي الصاغة دي اللي كان بيشتغل في حاجات زي الذهب وكده، يقول فأنا إن إحنا نيجي معايا مشوار يرتحل معي، فنأتي بإذخر، إذخر ده اللي هو نبات يعني طيب الريح وكده، المهم نجيب بضاعة وبيعها، وبعد ما بيعها تشارك معايا فين أستعين بها في وليمة عرسي. فهو بيحكي موقف حصل غريب أوي هحكيه يعني عشان تعرفوا حتى وهو في الزواج حصل إيه، تحصل مشاكل يعني. يقول فبينما أنا أجمع اللي شارفي وعد بقى مال أجيب الحبل ومش عارف إيه والحاجات اللي هشيلها وشوية العلف والحاجات دي والأقتاب اللي هياكلها، بيقول فخرجت، وطبعا أنا حاطط اللي الحاجة بتاعتي قدام البيت رجل من أنصار. فبعد ما جمعت كل حاجة وأنا طالع لقى حاجة غريبة جدا، لقى سنم الجمل مقطوع وبقرت بطنه وأخذ من أكبادهما. الله أكبر، حاجة مرمية على الأرض، الجمل متبهدل ومش مذبوح، لأ ده مطعون بطنه مفتوحة وكبده طالع والسنام بتاعه أعلى حتة مرتفعة في الجمل مقطوعة. انتوا بقى لو مكانه كده مفيش وليمة، الفرح هيتأخر. ياما في ناس بيحصل لهم بعض الظروف كده الفرح يتأخر شوية. فطبعا بيقول فلم أملك عيني حتى حين رأيت المنظر. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، عنده قينة وأصحابه. حمزة جوه وقاعد جايب ناس وقاعد يشرب وكده، طبعا الخمرة لم تحرم بعد، واحد بقى في غنائها البنت قالت ايه؟ الا يا حمز للشر، الا يا حمز للشرف النواء، فوثب حمزه الى السيف. اعلى ما تسخنه بقى، انتوا عارفين المهرجانات عم تسخنك. هي بقى البنت اشتغلت مهرجانات، وها بقى يا حمزه والجمال يا حمزه، فوثب حمزه الى السيف، راح ماسك السيف وراح داخل على الجمل وخلص الدنيا بقى. واخذ من اكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة. هذا في صحيح البخاري. وعرف النبي الذي لقيت، النبي شاف اللي انا فوش، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله ما رأيتك اليوم. اليوم باظ خلاص. عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتها وبقر خواصرها، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، يلا يا جماعة بسرعة، فارتدى صلى الله عليه وسلم وانطلق يمشي. مهم جدا انك تقف مع مين؟ مع اصحابك في امورهم اللي ممكن تقابلهم في مشاكل وبتاع، اجبر كسرهم. وبرضه من ناحية تانية عائلية، اقف يا عمي مع خطيب بنتك ولا اللي هتبقى حماه بعد كده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل على طول، ثم انطلق يمشي. يقول: وأتبعت أنا وزيد جرينا وراء حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن صلى الله عليه وسلم فأذن له. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، يعني ليه عملت كذا، ليه عملت كذا والكلام ده. فإذا حمزة ثمل يعني راسه تقيلة بقى وخلاص سكران شارب كده، محمرة عيناه، عينه حمراء. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه. قاعد بقى يجيب النبي من فوق لتحت كده ومن تحت لفوق، فبيقول نظر كده جامد جدا، وبعدين راح رافع عينه للركبة، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال: حمزة، وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ أنتم مين؟ أعرف بقى خلاص بقى الدماغي خلاص، هو شارب خمرة والخمرة متوهة. فعرف النبي أنه ثمل، يعني خلاص تايه مش معانا. فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقري، يعني بدأ النبي يرجع بس مديله وشه مش يديله ظهره حتى لا يأذيه وينقض على النبي. فبدأ النبي يرجع وهو مديله وشه، وخرجنا معه صلى الله عليه وسلم. خلاص حمزة ايه كده النهاردة مش رايق، فاحنا يا جماعة يلا. وبعدين حمزة قوي يعني مفيش هزار، يعني لو سخن وهو مش رايق احنا ممكن نروح في حتة تانية. فرضي الله عن حمزة. بس كأنكم تحسوا ان بعيون وقهر علي رضي الله عنه، لكن النبي ميسر ليس معسمة، هنعمل ايه ومعلش، والعمال بعوني والصناعية عمي وبتاع، والتكييف ده غالي، وعشان الكورونا دلوقتي الدنيا زادت والضوء والجنيه عام، فالتكييف برضو عام في سعره، فممكن نقلل. لا يا ابني، ازاي انا بنتي ما يكونش فيه تكييف في المطبخ؟ يتقال علينا ايه يعني؟ يتقال علينا ان التلاجة بتاعتنا ما تكونش كام قدم يعني؟ انت شايف يعني؟ طب على الاقل تبقى زي شيماء بنت عمتها الشبكة، حتى يعني على الاقل تبقى 100,000. احنا بنشتري راجل، واحنا يا ابني حاليا احنا مش عاوزين حاجة، احنا عاوزين بس زي الناس، واحنا اهم حاجة عندنا الراجل. انتوا فعلا اشتريتوا الراجل. رضي الله عن علي جهز بيته ورزقه الله البناء وبنى به. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى البيت بقى من جوه عامل ازاي؟ اسمعوا، اشرف البيوت التي خلقها الله سبحانه وتعالى هو بيت محمد. شوفوا ارتضى ماذا لأولاده؟ وسادة من أدم حشوها ليف، وسادة عادية جدا يعني حاجة بسيطة خالص. ده بنت الكاملة وبنت محمد، بيتها كده بسيط. هو طبعا بالنسبة لزمان بيت بسيط برضو، وإن كان في بيوت بتبقى قريبة من كده، بس برضو هو بيت بسيط، يعني مش بيت زي بيوت عبد الرحمن بن عوف وبيوت الناس اللي مبسوطة، لا بيت خفيف عادي جدا يعني. فده كان عرس فاطمة رضي الله عنها. في يوم من الأيام هي بتشتغل جامد جدا، في إيديها وجعتها، وبقى يعني علم الطحن ده والرحى في يديها، وبدأت إيديها بقى توجعها وتأشف وبتاع وكده. فعلي هو قاعد معاها بيقول لها إيه: أنا عرفت إن في سبي أتى لأبيك، لو ذهبت إلى أبيك لو تروحي لوالدك كده وتقولي له اللي انت عاوزاه، يعني حد يجي خادم وكده، تطلبي منه خادم وكده. في احد الروايات انها ظلت تخبز حتى تغير وجهها. دي مين؟ دي واحده ما تاثرتش الا بايه، بالوحي. انا بقى يا ابي عاوز اعرف، بما ان انا بنتك، بنت صلى الله عليه وسلم، انا عاوز اعرف انا دوري ايه مع زوجي، وهل دوري ان انا اخبز ولا هو المفترض اللي يخبز، وهل دوري ان انا اظل اعمل الراحه ده وايدي تتعمل، وهل انا واسماء نظل نطحن في النوى كده لغايه ما ايدينا تتعمل للفرس بتاع سعادته، ولا احنا مش ده مش دورنا؟ لا، ما احنا الموضوع ده لازم يبقى فيه حل. انا مش كل شويه انا هدنا ايه اعمل كده، لا، يشوف لي حد هو اللي يجي يشيل البيت، انا برضو انسانه وليا مش عارف ايه. لا لا لا لا، طبعا احنا بنتكلم عن فاطمه مش عن حد تاني يعني. ففاطمه علي قال لها كده، فذهبت وراحت مرة، فأول ما دخلت فاستحيت، دخلت تقول لوالدها أنا عاوزة خادم وبتاع، فاستحيت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرف، ما هو خلاص أنت لازم تبقى عارف نظرات بنتك أو نظرات مراتك، تقدر كده في النظرة تعرف هي عاوزة إيه. بعض الناس كده يعني لو إيه، مفيش خالص، تقول له أنت مش ملاحظ حاجة جديدة في البيت النهاردة؟ لا. طب ملاحظ حاجة في شكلي؟ لا يا عم، ده مشيالك على يعني عكس الدنيا، راسها ماشية على الأرض ورجليها فوق، ازاي مش شايف؟ فهو خلاص، ما دي مش محتاجة فراسة، هي محتاجة بس ان يكون عينه، يعني تكون عينه شغالة، يكون مفتح بس، يكون لابس النظارة. واحيانا سبحان الله ما ينتبهش. لا، المتربي والمربي الصحيح ان هو ياخد باله حتى من الايه، الابتسامة، السكوت، الهدوء، ياخد باله. فاطمة رضي الله عنها لما النبي عرف كده، لا لا لا أكيد عاوزة حاجة، راح لها على طول البيت. فما دخل كانت هي وفاطمة، هي وعلي قاعدين كده زي ما انتوا بتبقوا قاعدين كده، مثلا ممددين رجليكم وفرشين زي اللحاف كده. تقول عائشة، فعلينا غطاء، إذا غطى قدمنا ظهرت رؤوسنا، وإذا غطى رؤوسنا ظهرت أقدامنا. يا شوفوا البيت ما عندهم غطاء مش مكفيهم. فتقول، فأول ما دخل أبي علي فأدخلت رأسها حياء من أبيها، يا ربي هيقول لي حاجة، فعمتك إنها بقى إيه يعني عاوزة تسخب. تقول، فجلس بيننا ثم قال، ماذا تريدي؟ فحكت لي عن، فقال، ألا أدلك على خير من هذا؟ أقول لك على حاجة أفضل من الكلام ده؟ طب يا رسول الله ما تجيب لها خادم واللي فيها يعني؟ لا لا، أقول لك على حاجة تانية. فدلها على الشيء الذي يقوي عزمها ويثبت قلبها، وهو الذكر. عليها بصي قبل ما تناموا كل يوم تقولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، خير لك من خادم. والذي يقول هذا هو المعصوم الذي لا ينطق عن هوى، الذي أخبره بهذا هو الرب جل وعلا. انت عاوز قوة وعاوز ترتاح صح؟ ممكن تيجي لك من الخادم، ممكن تيجي لك من أدوات تيسر عليك، غسالة بتنشف، مش عارف طبق، غسالة أطباق بتاع، هي دي الحاجات دي ممكن تساعدك صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك في حاجة هتساعدك جدا جدا مع الحاجات دي، خلي بالك منها، ركز فيها. وسبحان الله، أنا لا أعرف أما ولا إنسانا يحافظ على هذا الذكر إلا ويجد انشراح وقوة، ويجد معونة وبركة وتوفيق، وقليل التشكي من أعمال البيت، قليل التشكي من أعمال البيت. جربوها وأدمنوها وستشهدون على ما أقول عليه، أقول به. رضي الله عنها. وعلي بدأ يلازم لدرجة إن في إن هو بدأ يقولها، فمئة باللسان وألف في الميزان، بدأ يركز جدا. فكان علي محافظ جدا، يقول والله ما تركتها أبدا. فواحد بيقول له ولا يوم صفين، يوم الخناقة ويوم المعركة، قال له ولا يوم الصفين. في ناس كده بايخة كده، يروح طالع لك كده يقول لك طب ويوم الخناقة، ها خدت بالك؟ يعني زي واحد محافظ جدا على قبل المغرب بعشر دقايق يقول الأذكار ويدعي ربنا. فحصلت مشكلة في رمضان بينه وبين واحد، فواحد يقول له لازم تدعي كده، يقول لك طب انت عم الشيخ يوم كذا دعيت؟ يقول لك طب والله كهذا اليوم كنت ايه مركز جدا ودعيت وعملت كده. ففي بعض الناس سبحان الله، نسأل الله السلامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لها الآخرة. بقى ما دهنتش بقى تراجع بيها وتتعلل طب وليه برضو ما فهمتش. يعني انت عارفين بعض البنات كده تقول لك ما فهمتش، لا انت فاهمه كويس جدا بس مخضوضه، بس انت فاهمه كويس قوي ومصدومه او خايفه تفهمي او خايفه تكوني صاحيه وان الكلام ده حقيقه اللي انت بتسمعيه. لا هو اللي انت بتسمعيه ده حقيقه، انا مش فاهمه برضو يعني، مش يعني برضو مش مستوعب يعني، يعني برضو يعني في خادم هيجي ولا ما فيش؟ طب ممكن في مائده من السماء بقى هتنزل لي بعد الاذكار ديت، ولا انا برضو هقوم اطحن الرحى وايدي هتوجعني؟ لا لا لا، هي فاهمه كويس جدا، هي فاهمه كويس جدا. لا تراجع ابيها، مش معنى ان احنا ما نراجعش الاب، لا اقصد يعني لا تراجع في هذا الامر، لانه هي تعلم ان هذا الامر وحي وعارفه كويس جدا ان ليه اثر. في يوم من الايام دخل عليها فوجد سطورا على الباب. يعني سطورا على الباب زي الستاره كده، انتوا عارفين ان في نهي ان الستاره تغطي الحيطه، عارفين كده؟ في نهي راجح ان شاء الله هو على الكراهه، يعني ان الستاره تكون مغطيه الحيطه. ليه؟ لان في جزء من الاسراف، انت ليه تعمل الكلام ده؟ المفترض اصلا الستاره ديت عشان تغطي بيها الجزء المكشوف، لكن انت النهارده عامل لي ليه الستاره كده؟ عشان كده انا سبحان الله اما تيجي تتجوز لازم تعرف كل حاجه عليها الدليل. انا مره كنا قاعدين مع الشيخ مصطفى العدوي فقال انت دلوقتي عشان تجيب بانيو، ليه تجيب بانيو؟ ايه الدليل على بانيو؟ فاحنا كنا بنقول له عادي يعني امور دنيويه، فيقول لك ايوه هي امور دنيويه، بس انت حاول تدور على الشرع، هل في حاجه تخليك تستحضر مع متاع الدنيا نيه طيبه؟ فقلت له هجيب نيه طيبه ايه هنا؟ بانيو، جاب بانيو، الراجل عاوز يجيب بانيو. قال لك لا، حفصه كان ليها طشت، وكان ليها طشت، وده اللي خدوه حطوا فيه الميه، وكانوا يضعوا الميه ديت على راس النبي وهو يموت. فانت تقولي ده انا ممكن استفيد منه. السفره، هل في دليل على السفره انك تاكل على خوان كده، تاخد كده على ترابيزه وتاكل ولا مش تاكل؟ هل في حاجه حصلت في السنه ممكن تساعدك في الحاجات دي؟ ممكن. فكان علمنا يعني رضي الله عنه، اسال الله ان يحفظه ويرزقه طول العمر حسن ختام، ان يقول لك لا انت لازم تستحضر في حياتك كلها ان دي ليها ارتباط ولا ملهاش ارتباط، هو مباح من متع الدنيا. فانت النهارده عم تيجي تشوف الستاره لازم تعرف الستاره ديت ايه دليلها، وهل في دليل ولا مش دليل. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كده فخرج وقال مالي وللدنيا، قال مالي وللدنيا، ايه اللي حصل يعني بينه وبين الدنيا انفه صلى الله عليه وسلم، رغم ان ده ما فيهوش اي حاجه، بس هو انتوا عارفين يا جماعه في ناس يقول لك انا عامل ريجيم، وفي ناس يقول لك انا لو شربت الشاي ما اعرفش انام، صح؟ في ناس كده كل واحد عارف، وفي ناس لو شربت الشاي تفوق، وفي ناس لو شربت الشاي تنام، وممكن اصلا ينام وهو في نص الكوبايه كده، في ناس تشرب القهوه تنام، وفي ناس تشرب القهوه تصحى، فكل واحد ليه ايه ضبط كده. فانا ممكن انا عارف كويس جدا ان في حاجات معينه من الدنيا اما انا بدخل فيها وهغرق انا قلبي هيحصل له فيه تشتت. كل واحد بقى وعارف النظام، وفي واحد يقول لك انا ما بجريش في الاخره قوي الا اما التكييف يكون شغال، بحس ان انا بنطلق جدا وبعمل حاجات كتير، لكن لو التكييف اتفصل. وفي واحد يحس ان التكييف ده ان هو محتاج يطفيه، زي الشيخ الشنقيطي كان راكب مره السياره محمد المختار، فقال لي الاخ اقفل التكييف، فقال له ليه؟ قال له تعود ولو 10 دقائق ان احنا نقفل التكييف ونعيش الجو الحر. فقال له نشعر بنعمه الله بالتكييف. قال له يا شيخ ما احنا شعرين. قال له الشعور الذهني غير الشعور الحسي، انك تحس، انك تحس بالجوع للفقير، انك تحس وتتذكر النار، فتبدا تقول ايه؟ تقول والله لو جهنم ما فيهاش الا انك تكون في عربيه بدون تكييف بس ودرجه الحراره 45 ده كانت كافيه للعذاب. ففي معاني كده احيانا انت بتبقى محتاج انك تاخد بالك منها. فكل واحد بقى اصلا بيعرف قلبه بيجي ازاي يعني. فالنبي عارف ان الحاجات دي ممكن تشغل وتشغل اولاده وتشغل من يربيهم. فخرج فتقول عائشة فاطمة، فقلت لعلي اذهب خلفه وقل له ما تأمرني. طب انت عاوز ايه؟ ماذا تأمر فيه يا رسول الله؟ ما ترجعوش بقى طب واللي فيها ده سطور بحبها قوي ده، طب ده انا تعبت قوي عشان اجيب اللون الموف ده، لا لا لا. قال قل له فليأمر بها بما شاء. هو عاوز ايه واحنا نعمله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ام ابيها. كانت طبيبة أبيها في يوم أحد لما أذي النبي جابت المية ودانتها تحط على الجرح، فالجرح ينزف أكتر ينزف أكتر، فراحت جايبة حصير وراحت حرقاه وراحت واخد الرماد ده وبدأت تسكن الجراح فسكن الجرح. فطبيبة أبيها كانت في غزوة أحد وهي اللي تطبب والدها رضي الله عنها. وأنثى في بيتها، يا جماعة لو جيتوا تدوروا على فاطمة فين في العلم الشرعي وفين الكتب اللي تركتها وفين العلوم والأحاديث اللي تركتها هتلاقيها قليلة قوي، لكنها كملت لأنها كانت أنثى لم تفقد هويتها. والكاملة بالمناسبة خديجة، دوروا على أحاديث خديجة، فين حديث خديجة، فين العلم اللي تركته، مفيش، هي كانت أنثى بمعنى كلمة الأنثى، ملأت حياة الرجل رضي الله عنها وعن أمها. أنثى في بيتها، في يوم من الأيام دخل النبي عليها لا فين علي، قالت غضبته يا رسول، غضبني فغضبت، المهم حصل بيننا وبين بعض حاجة فلم يقل عندي، ما نمشي النهاردة عندي، هو بينام بين الظهر كده والعصر وقبل الظهر، ما نمشي النهاردة عندي. فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول له إيه التفاصيل ولا تحكي له وأهني ومش عارف إيه، لأن ليس من المروءة إفشاء سر البيت في الطلعة والنازلة كده. شوف كل حاجة كل واحدة تيجي إيه أي حاجة على طول، ده أحيانا في الجروبات كده تكون بتدي الدرس، شيخ زوجي قال لي وقلت له وعلى الهوى، مش في برايفت، لا على الهوى يا حاجة. طب راعي حتى أنه ممكن يكون حاضر، فنسأل الله السلامة. فكان في واحد متزوج واحدة صليطة اللسان وكان بيتأذي جدا منها، فواحد قال له ايه هي بتقولك ايه يعني، قال ليس من المروءة عند الرجال افشاء سر الاهل بالخارج، دي مش المروءة يعني، مش شهام على فكرة. فلما طلقها فقالوا له خلاص الان ارتحت، جت لنا بقى في الواسع احكينا، قال ليس من المروءة ولا الشريعة ان افشي سر زوجة غيري. خلاص الست اتجوزت بقى واتطلقت وكل واحد راح لحاله بقى. فمعاني راقية جدا، أخ طلق أخت وبعد ما طلقت وكده وانتهت العدة، فواحد عاوز يتقدم لها، فسألوا الأخ ده تنصح بيه، قالوا يا جماعة كلامي مجروح فلا تأخذوا بكلامي، أنا أي كلام أنا أقوله مجروح لأن أنا انفصلت، فلعل انفصالي ده يتسبب أن أنا أنصح وأقول حاجة والشهادة دي مجروحة. نفوس عالية يا جماعة، رقية رقية. فهذه علي، فبتقول له علي ما نمشي عندي وده. فبحث عنه النبي فوجده في المسجد نايم والتراب معلم عليه على راسه، قال له قم أبا تراب. ومن يومها بقى هو بيحب أول كنية ديت، فبيقول بقى أنا من يومها وليس عندي أحب إلي من أبي تراب، سبحان الله، لا أكتحل حتى ترضى عندي. شفتوا الحياء بتاعها، ونختم بيه عشان الوقت خلاص. كانت دايما مشغولة ان الناس تشوف جسمها حتى وهي ميتة، يعني دايما مشغولة كده، عندها شغل بتقولها وانا عم اموت بتركزه، خايفة وهي ميتة الناس يشوفوا جسمها وهي ملفوفة في الكفن فيشوفوا ايه الحجم بتاعها، الله ده فاطمة كانت ضعيفة كانت تخينة كانت لا هي خايفة من ايه ان يشوفوا ايه اللقطة دي السمت العام. ففي يوم من الايام واحدة بتقولها انت قلقانة مني، فقالت لها انا دي اكتر حاجة شغلاني، قالت لها ده انا شفت ناس واحنا في الحبشة بيعملوا حاجة جميلة جدا، يبيعوا جرير ويقوسونه ويخليه زي نص دايرة كده ويضعونه على النعش ثم يضعون عند بعده القماش، فقالت بس جميل قوي ده يعني زي الصندوق كده، فقالت جميل واتخذته ووصت به. يا ابن عبد البر يقول وكان اول نعش مستور في الاسلام. حياء فاطمة، فاطمة كانت محرجة ان الناس تشوفها وتعرف سمتها بعد الموت مش الحياة. ليه؟ لانها رزانة، بدت بكل رزانة هذه الجمانة، مصونة كالجمانة، ألقى الحجاب عليها جماله وحصانه. فهذه يعني صورة من صور الجمانة بنت أبيها، أتمنى أن أكون يعني حببتكم في فاطمة بنت محمد حببتكم في عرسها وبسطة العرس، في إدارتها للبيت، في تحملها للأزمات البيت، في تعاملها مع أبيها، حبها. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم يعني رؤيتها والعيش معها في الدار الآخرة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ولعل هذا يكون من الختام الطيب لهذه السلسلة، أننا ختمنا ببنت محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.